أما بعد فإنه يسرني في هذا اليوم أن ألتقي بإخواني أساتذة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية وبأبناء طلابها. هذه الجامعة لا تحتاج إلى إطراء وثناء، لأن التعبير بالآثار أولى من التعبير بالأخبار. إن هذه الجامعة ولله الحمد لها أثر كبير في العالم الإسلامي، فما من شاب تخرج منها إلا كان له الأثر في بني قومه من مشارق الأرض ومغاربها وشمالها وجنوبها. وهذا شيء معروف بالتتبع، ونرجو أن يكون من أبنائنا الذين يتخرجون الآن وسيتخرجون إن شاء الله في المستقبل، نرجو منهم أن يكون لهم أسوة صالحة حسنة في من كان من قبلهم، بحيث يذهبون إلى أوطانهم وبني قومهم فيعلونهم مما انتهلوه من هذه الجامعة الإسلامية المباركة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.